والآن مع الشريط 42 على 1. حديث ابن عباس: كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه، وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر، ومن سمع يقول غلط، بل قال ابن حزم أنه كذب. فما تقولون فيه؟ والله في سنده معروف فيه ضعف من زهد فأبن أسبوع أكلم ابن عمار، ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث هو فعلا مستنكر، يعني مخالف المعروف في السيرة. لكن الذي يتوقف فيه هو ليحكم، هل يحكم الحديث بأمته بالنصارى أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت السيرة الصحيحة؟ هذا ممكن التوقف عن الحكم عريض الضعف من حيث كلية الحديث يعني وعمومه. أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره لا مجال للتوقف عن استنكارها. يعني تستنكر؟ أي نعم. هو قول ابن القيم أو أوجب يحاول أن يوفق. نعم، هو طريق التوفيق بأساس يعني طرق كثيرة، لكن أولا كما لا خاش التوفيق إنما يشار إليه أنه يطمئن لصحة الرواية. نعم. أما في رواية عكرمة هذا ما فيها من الوعد الضعف الجهة، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى. فلذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه أبو القيم رحمه الله جميعا. هذا ما عندي حول هذه القضية. الشيخ الغماري في تعليق كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه، ثم تناول الشيخ الأشبال أحمد شاكر وقال: لم يكن له علم بالصناعة الحديثية، والشيخ محمد رشيد ربع أعلم منه بهذا، فلا هذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟ لا، العكس هو الصواب. لا شك أن شاكر رحمه الله كان أقعد وأنكم في الحديث من محمد رشيد رضا، وإن كان محمد رشيد رضا مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال، هذا كلام إنسان يعني في بعض دفعه على ذلك بحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشباب. والغماري معروف أنه عدو ودول لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا وله الهداية. شيخنا، سؤال آخر: هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟ عن الكذب. وهل روى عن أبي داود السجستاني؟ أيضا ما علم. والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول: كل موضع رواه النسائي في سننه يعني وأبهم

ولا يقيدون إلى سنة إلى خمس سنين. والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعلوك المالك، ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بالمال. هذا حرام؟ هذا ما يجوز صراحة. طب هو يريد أن ينتقل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليس التحكم؟ هو بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أن هذا حق المستأجر، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. نعم. استبدل زكاة في الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الجنة؟ أنت لك مجال ثاني يا أبو أحمد. جزاك الله خير. ايه مصانعات تقدر شرع النساء او شو نعم يجب حديث او احاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين بعد الصلاة بعد الصلاة كلام من المتشهد نعم بينما يخرج من الصلاة مر عليه شيء انا لا اذكر الرماني في رجالته في سماه بزعمه ايش حسن السمع حسن السمع نعم ثم نشر فيها رسالة الواحد بعنوان نية رفع اليدين بعد الصلاة هذا الإمام يذكر الحديثين أو ثلاثة حديث عزيز بن السني طبعا هذا تحصين فهم وقد فعلت وحديثين عزيز لمصنف ابن أبي شيبة تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وأنا أبحث ما وجدت لهما مع الاحتفال بلقاء الثمال ليكون أودعهما في مكان ما يخسر في المال بمناسبتهم غير مناسبة رفع اليدين. هناك شخص احتمال آخر هو أنني لقيت لنا جملة الإخوة المقيمين على قبل المصنف في الهند فذكروا لي أنهم هيجددوا طبعا لأنهم وجدوا أن ثلث المصنف طاح يعني وجدوا عليكم السلام وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة ساقط من المصنف هذا معقول نعم لكن من جملة مخطوطة أنني رجعت إلى الجامع الكبير الخصوصي فهو كما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن أبي شيبة والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيم كتابه في قسم الأفعال لأنها حكاية عما فعل الرسول هما على قاعدته ينبغي أن يريدهما في مسانيد في مسند الراوي هذا الحديثين عن عبد الله بن جميل والآخر عن الأسود العامر عن أبيه مسند عبد الله بن جميل رجعته موجود فيه شيء من هذا القبيل هذا في اليوم الكبير السوري الأسود العامري ليس له اسم